هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد معوض عبد الجليل المقيم في قرية الكمالية مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: شكوتي بتوجه بيها للسادة المسؤولين بوزارة الصحة، وأملي صوتي يوصل لحضرتهم ويساعدوني. من سنين طويلة وأنا بعاني من عدة أمراض ظهرت لما كبرت، وبالتحديد بعد حصولي على الدبلوم، واشتغلت في مصنع عندنا في المحلة لفترة طويلة. الأمراض ظهرت لكن كنت بتحامل على نفسي، ما أنا ما عنديش حد يشيل المسؤولية غيري من ناحية، وعشان ما يتقالش علي معاق من ناحية تانية. ما قدرتش أجاري السوق وضغطه، اتقدمت بطلب للحصول على شهادة التأهيل نسبة 5%، لأن أنا عندي إعاقة أسر في أطراف الإيدين والقدمين، لكن البهوات رفضوا ما عرفش ليه. المهم عشت حياتي ومشيت الأمور واتجوزت، وربنا رزقني بثلاث ولاد. واللي ما قدرتش أتحمله بقى إن الفقرات القطنية اتحركت من مكانها، وتم عمل عملية وتركيب شرايح ومسامير أسفل الظهر، وعشان الإعاقة اللي عندي العملية فشلت. ده غير إن عندي حسب ما قال الأطباء المذكور يعاني من انسداد في النخاع الشوكي، وهشاشة في العظام، ونقص في الصفائح الدموية، وانسداد في صمامات القلب الأورطة والمترالي، ويلزمه علاج مزمن للقلب والهشاشة، ويلزمه عملية قلب مفتوح فقط لا غير، وشكرا. العلاج اللي كتبوه غالي جدا وما قدرش على تمنه يا حضرات، والعملية اللي قالوا لازم أعملها الدكاترة نفسهم رفضوا يعملوها لأن نسبة الهشاشة عالية جدا. طب أعمل إيه؟ مطلوب لي حقن غالية بجد مش حاضر أقول اسمها دلوقتي، وعلاج للقلب والأعصاب. أنا مش هينفع معايا عمليات حسب كلام الدكاترة، ولازم أمشي على العلاج، والعلاج غالي وعندي أسرة وأطفال محتاجين يعيشوا. أعمل إيه؟ مش عارف. قلت أبعت شكوتي وأملي أصرف العلاج ده على نفقة الدولة، وياريت ياريت السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي يساعدوني أنا وأسرتي بمعاش يساهم في تخفيف العبء شوية. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.